الشيخ بالنسبة للحم المورد والدجاج هذا فيه يعني الشيخ بدأ في التلفزيون يعني يقول إنه جاي يعني هل هو صحيح إنه جاي يعني أكله وهو جاي يعني من من هذا الجاي المملكة من بلاد النصارى رأسوا فيها حزب لأن الله أباح أن نبعها الكتاب فما يأتي من بلادها الكتاب من فرزان من أندان من كذا من بلاد النصارى فرأسوا فيه حزب حتى يعلم أن هذا شيء معين ذبح على الشر وإلا فرأسوا فيه حزب. أما ما يأتي من بلاد الشيوعيين والمسلمين فرأسوا من التعليم حتى يعلم ما تولاه المسلمون ذبحوه ذبح شرعي أو أهل الكتاب لأن فريق السر لقضاء ووزارة التجارة فرد أن تولى بهذا الأمر نحن على هذا الأمر نسأل الله له التوفيق فإن الذبائح تختلف والناس يختلفون في هذا فإذا توضع الإنسان عن شيء وأحب أن يشتري نفسه ويذبح نفسه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.